والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأخوة الأحبة، في الحقيقة بدأت الفترة الأخيرة موجات متتالية متتابعة في نقد بالضاد، نقد الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. شيخ محمد نصر الدين الألباني وغيره من أهل العلم الذين لهم بصمة في الحقيقة في الواقع، شئت أم أبيت ولو بصمة، قل أنت بقى هو ليس شيخا، قل إنه ليس مجتهدا، قل إنه ليس فقها، بل قل إنه ليس محدثا كما تشاء، لكن الحقيقة أن الرجل لا يحتاج إلى كل هذا، لأن الرجل أصلا بصمته تثبت ذلك، تثبت أن الرجل يعني قام بما لم تستطيع مؤسسات كاملة أن تقوم به، بل قام بما لم تستطع جامعة الأزهر، لا أقول يعني على تاريخها في علم الحديث على وجه خصوص أقصد، أن تقوم به بهذه الصورة وبهذه الجلالة وبهذه السعة. الرجل ربما ينتمي إلى منهج المتأخرين، هو منهج واسع وله أتباعه وله القائمين عليه وله المنافحين عنه. والشيخ محمد نصر الدين الألباني أنت تظلمه ظلما شديدا إذا تكلمت عنه دون أن تقرأ للرجل، يعني لا تأخذ نطفة من هنا أو نطفة من هنا كما فعل أخونا أحمد الدمنهوري، نطفة من هنا ونطفة من هنا ونطفة من هنا، ثم يتكلم كلاما عاما مجملا، له كلام منهجي ولا كلام صحيح ولا كلام واقعي ولا كلام يثبت مع التمحيص العلمي الحقيقي. والحقيقة أنا لي مؤلفان حول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد والقواعد العلمية عند الشيخ الألباني، والكتابان يعني ما من مادة مكتوبة ولا مسموعة إلا تقريبا وقد سمعتها كاملة بفضل الله تبارك وتعالى، وهو رقم لا يمكن أبدا أن يتجاهل، لا في الفقه ولا في المعتقد ولا في الحديث ولا في علاج المسائل الفكرية المعاصرة. طيب الشيخ يا مولانا الشيخ أخطأ في بعض المسائل بناء على وماذا كان؟ يخطئ العلماء في، لو أخطأ عالم في 100 مسألة، عالم نيف على 90 وله عشرات الكتب بل مئات الكتب وله آلاف الأشرطة المسموعة وله جولات وصولات ومناقشات وجدالات ومناظرات، أخطأ في 100 مسألة، والله لا تضره شيئا، هذه لا تضره شيئا. ولو رحت تخرج أخطاء الإمام أحمد أو الأئمة الكبار أو من بعدهم في بعض المخالفات التي ربما جانبوا فيها الصواب أو قالوا فيها بقول مرجوح، ستجد ستخرج من ذلك بالكثير الجم، يعني لن تستطيع أن تغلق عينك كما يقال. فهذا الأخ، أنا لا أريد أن يعني أتكلم كثيرا في هذه المسألة، لكن الحقيقة الكلام الذي كتبه هذا الأخ غير منهجي، غير موضوعي، غير واقعي، لا يثبت مع التمحيص والنظر الضعيف، لا أقول مع قوة النظر والتأمل الشديد، بل لا يثبت والله مع النظر الضعيف. يقول في أول مقطع، أنا يعني مضطر أن أقرأ مقطعا مقطعا وأرد عليه، يقول: لا ريب عند المشتغلين بالحديث وعلومه أن اسم الشيخ الألباني مهم في هذا المجال، وهذا أول شيء تشم منه رائحة عدم الإنصاف. مهم؟ لا، ليس مهما، بل هو من الأهمية في المكان العظيم، وليس هو رقما عاديا. ولا ريب أن غزارة انتاجه لافتة للنظر فقط، لافتة للنظر ومؤثرة، وما من أحد جاء بعده إلا وتأثر به واستفاد منه. ولا ريب أن رجل قضى عمره في دراسة الحديث وتخريجه، وهذه مغالطة أخرى، فلم يكن هم الشيخ الحديث فقط، وأنا أثبت ذلك في رسالة تقرير المنهج الاعتقاد عند الشيخ، وقلت أن الشيخ له في الكلام في مسائل الاعتقاد ما يوازي الكلام في مسائل الحديث أصلا، وكذلك في الفقه رجل له كتب مفردة في الفقه. سألت أنا شيخي الشيخ خالد المشاطح حفظه الله تعالى وحي يرزق، يمكن أن يسأل كذلك عن الشيخ، هل قلت له: يا شيخ، دائما ما يقال أن الشيخ الألباني ليس فقيها وإنما هو رجل محدث ولك وما كان ينبغي أن يدخل فيه. قال الشيخ: صاحب ملكة فقهية عظيمة جدا لا تقل عن أي أحد من كبار من تخصص في الفقه من المعاصر. قال: لكن مع الأسف فإن كل هذا ليس كافيا لضمان صحة منهجه والمخرجات ذلك المنهج. كده ضربة لازم، هو ليس كافيا، هو رجل بذل عمره وألف عشرات المؤلفات وشهد له المتخصصون كلهم في علم الحديث كالشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله السعد، وحتى من خالفه شهد له الغماري وغيره، والشيخ أبو غدة، وشهد له الشيخ الغزالي، وشهد له هذا برسوخه وتقدمه، وأن له منهجية مستقلة وله نظر، ورجل ذكي ذكاء شديد، صاحب جدال وصاحب نظرة وصاحب لسان وصاحب قلم وصاحب فصاحة وفقه. يعني أنا أتعجب، يعني يقول لك يأتي ويقول لك: أصوأ الشيخ الألباني لم يدرس اللغة العربية. هل تستطيع أن تمسك لحنا واحدا للشيخ الألباني في حواري في حديثي أو في كتاباتي؟ لا تستطيع. وما الغاية أصلا من دراسة اللغة العربية إلا هذا؟ أي أن مقدار يشوف بقى المغالطة الأخرى واستخدام بعض المنهجيات الفاسدة جدا، مقدار الجهد والوقت المبذول في العمل لا يضمن التوفيق في ذلك. من الذي يحكم بهذا؟ تحكم به أنت وأنت لست متخصصا، ولا يعرف لك لا جهد لا في الكلام ولا في بعض المنشورات التي كما قلت لكم 90% منها مغالطات، وغلطات ومخالفات المنهج الصحيح لا يضمن التوفيق. طيب ماشي، التوفيق بيد الله عز وجل، بل ينبغي النظر لعين المنهج ومخرجاته ثم معايرته بمناهج المحدثين المعتبرين. ومن المحدثون المعتبرون عندك؟ وهل تستطيع أنت أصلا أن تفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ والله لا تستطيع، من خلال كلامك أنت لا تستطيع، أنت أصلا لا تحد بهذا ولا بذاك، كلام عام مزوق يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول الرؤية، خلي بالك، الرؤية الكلية للشيخ الألباني تنطلق من المنظور السلفي للعلوم التراثية. والحقيقة أن هذه مغالطة أخرى كبيرة. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني هو يقول لك التي هذه المدرسة التي تنتمي لابن تيمية وتنتمي لابن عبد الوهاب، ولم ينظر ولو قرأ للشيخ الألباني لوجد أنه مخالف لشيخ الإسلام، ومخالفته أصلا الشيخ مخطئ فيها، يعني كلامه فيها ليس راجحا إنما مرجوح، ومخالف كذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولو انتقادات كبيرة على مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنت لا تستطيع أن تصنف الشيخ الألباني أصلا أنه ضمن المدرسة السلفية العامة بهذه الصورة. هذه الرؤية المحملة بالاستخفاف بالسابقين، يعني الشيخ الألباني استخف بالشافعي إذا تكلمه عظمه تعظيما شديدا، لما الأربعة والعلماء المتقدمين والكبار، ولكن المحدثين لهم نفس في النقد، لهم نفس. يعني دراقطني لو جه يتكلم عن البخاري مثلا فممكن يخطئ البخاري ويرى انه جانب الصواب في كذا، وهل يقاس دراقطني بالبخاري؟ وهل يقاس البيهقي بالبخاري؟ وهل يقاس الطبراني بالبخاري؟ ومع ذلك تجد هذا النفس هو عند المحدثين كافة. قال: وامكانيات ان يجتمعوا على ضلاله، وهذا رجل لم يقرا للشيخ ولا عرف منهج الشيخ ولا يعني كثره استدلال الشيخ على الاجماع واهتمامه بقضيه الاجماع وحث الناس على عدم مخالفة الإجماع وعلى السلفية عند الشيخ اتباع أصلا، اتباع لما كان عليه السلف. كيف تحقر أصلا؟ لا يستطيع أصلا، يعني هذا غير موجود بالمرة. وإن الشيخ دائما يقول والإجماع من الحجج المعتبرة، ودائما ما يستشهد بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أنا أزعم أن هذه أكثر آية استدل بها الشيخ الألباني في كلامه، سواء في كتاباته أو في كلامه. قال يعني هو يستخف بهذا كما يقول هنا، جينا مع القفز على جهودهم. كيف قفز على جهودهم؟ وصف الرجل بنى على جهودهم واستدل بها واستشهد بها ومن عليها، كيف قفز عليها؟ ورؤيتها وفق ما قرره ابن تيمية ومن بعد ابن عبد الوهاب حصرا، وهذا كذب صراح، كذب صراح. إن كنت ستتكلم عن علم الحديث فإسهامات ابن تيمية وابن عبد الوهاب إسهاماته في الحديث ليست شيئا مذكورا. تيمية نعم له إسهامات في الحديث، لكن لا تقاس بإسهامات المتقدمين، ورجل يبني جهودي على أمثال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وابن المديني وابن المبارك وأولياء الكبار. طيب يا سيدي، وبعدين قال: ثم هذه الرؤية الكلية التي لا تلقي بالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة المرحوبة. ودائما الشيخ الألباني ما يصح حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وإن لا تجتمع. هو الرجل أصلا يستشهد به دائما، وأصلا أنت إلى الآن بتزعم أن الشيخ يخالف الإجماع، لو أصلا دائما ما يستشهد به ويستدل به ويتكلم عنه ويقول لا ينبغي مخالفة الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة ولما أجمع عليه الصحابة، هو دائما يتكلم في هذا، هذا منهجه أصلا. فأنت درجته ضمن هؤلاء الذين يستخفون، ولا لا ليس هذا منهجه. أنت رجل بهذه الصورة كذاب فيما نسبته للشيخ، هذا ليس اتهام، ليس اتهاما لك بالكذب، لكن في الحقيقة الكذب مخالفة الواقع، أنت تخالف الواقع مخالفة صريحة. كنت متعمدا فالله يتولى جزاءك، وإن كنت يعني غير متعمد فعفى الله عنك. قال: مع حصر الحق فيما يعتقده هذا الطيار. شيخ الألباني اللي خالف الطيار وخالف ابن باز وخالف ابن عثيمين وخالف كبار رؤوس الطيار في العصر الحديث أقصد، وخالف مدرسة محمد عبد الوهاب ورد على محمد عبد الوهاب، لا هو نابع، هو كده يعني دفع بالصدر كده تناحى بقى هو كده. طب الراجل بيقول لك انا مش كده، وتقرراته مش كده، وكتاباته ليست كذلك، وكلامه ليس كذلك، لكن لابد ان يحشر في ذلك. لماذا؟ لانه يريد ان يحشره. انظر الى النقد بالهوى كيف يصنع بصاحبه، كيف يصنع وكيف يضعه. قال: نتج عن هذه الرؤيا العبث بعلم الحديث وبعلم الفقه. لماذا عبث بعلم الحديث يا ابني؟ لماذا يا ابني عبث بعلم الحديث؟ وشيخك وشيخ المحدثين في الأزهر أحمد معمد عبد الكريم يقولنا كان الشيخ يصحح ويضعف على منهج مستقيم ونحن في الثانوي، خالفه أو لا تخالفه، لكن لم يبلغ فيكم أحد مبلغه، والمقطع موجود، وأن الجامعة مقصرة في هذا، وقسم الدراسات العليا مقصر في هذا. وأنا أنصح الطلبة أنهم قبل أن ينقضوا الشيخ يتعلموا الأول، ده كلام الشيخ. وهذه نصيحتي لك أيضا يا أخي، يعني هذه نصيحتي بما أن قرأت للشيخ قراءة تامة مجردة، هو بحث علمي مقدم لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، فأقول لك يا أخي أنت مخطئ خطأ شديدا، وعندك خلل رهيب في النظر وفي تقييم الشيخ. قال: ولو طالت يده العقدة. يقول لو طالت يده العقدة، وهل تكلم الشيخ إلا في العقيدة أصلا؟ كلامه في العقيدة قلت لك موازي بل أعظم من كلامه في الحديث وكلامه في ردوده على التكفيريين والجهاديين وكلامه في النوازل المعاصرة وكلامه على الأحباش وكلامه على البهائيين ردوا على البهائيين بل ردود كثيرة على النصارى وعلى مدعي النبوة وعلى مدعي الغيب ومناظراته في هذا معروف. يعني لما جاءه الرجل وقال له يا شيخ أنا أعلم الغيب قال خلاص اضرب بيني وبينك موعدا إن شاء الله لكي نتحدث. قال متى هذا الموعد؟ قال تزعم أنك تعلم الغيب ولا تعرف الموعد الذي سأقوله؟ يعني فخلاص بطلت حجته. والشيخ الألباني لو ناظرك على أن هذا الجبل من الحجارة ذهبا صافيا جبل ده ذهب صافي لأقنعك أنه ذهب صافي ولم يكن أحد يثبت له. وأزيدك من الشعر بيتا لم تكن أنت ولا من فوقك ولا من هو فوقك يستطيع أن يتحدث في حياة الشيخ. لكن لما مات الرجل خال لك الجو فبيضي واصفري. قال التفسير لو كلام في التفسير ولو كلام في اللغة وقد جمعت من ذلك تراريز في اللغة وفي التفسير وفي أصول الفقه وفي الفقه وكلامه لأن الرجل أصلا كانت عينه معلقة بكتب التراث قبل أن تعرف أنت أصلا المنهجية وقبل أن تكتب أنت على الكيبورد. ما لم يكن الشيخ يمسك هاتفا يمسك بهاتف ولا يعرف الكيبورد ولا يعرف المكتبة الشاملة ولا هذه الأشياء ومع ذلك قرأ آلاف الكتب واطلع على آلاف الكتب وكان يحفظ المكتبة الظاهرية ويحفظ المخطوطات المبترئة يمسكها بيده ويقف بالساعات الطوال على سلم ليبحث عن مسألة من المسائل بينما تأتي أنت في تكييفك وفي غرفتك المغلقة وخلف شاشة اللابتوب ثم تبحث بحثا سريعا في المكتبة الشاملة فتخرج ببعض النتائج الهزيلة كهزال منهجك وكهزال قراءتك واستقرائك. أنت لست شيئا أصلا في اللغة. كل اللغة قل لك الفقهاء شهدوا له أهل الفقه رجل له نظر في الفقه لا يخرج كلامه لم يأتي بمسألة لم يسبق إليها لم يأتي بمسألة في الفقه ولا في أبواب المعتقد. تكلمش أصلا في أبواب المعتقد. أول معتقد عنده قال الله قال الرسول قال الصحابة ما أجمع عليه الصحابة بخلاف ذلك لا ليس من المعتقد. ولم يخسر المعتقد ردوده على العصرانية وردوده على العلمانية وردوده على الاشتراكيين والرأسماليين وردوده على الغربيين وردوده على الأفكار التي تخالف الشريعة. هذا أمر تتسع له مجلدات. قال وإذا كانت هذا شوف يبني يعني يبدأ بتقرير خطأ ومقدمة خطأ ويبني عليها. فإذا بنيت أنت على هذه المقدمات الكثيرة الخطأ بماذا ستخرج؟ ستخرج بمقدمة هزيلة قبيحة كاذبة مثل قبح طريقتك ومنهجك في البحث وفي محاولة هدم الرجل. قال وأنا أقول لك يا أخي اقرأ قبل أن تتكلم عن الشيخ الألباني اقرأ الألباني ما ظلم أحد مثل الألباني وابن تيمية لأن أحدا لم يقرأ له. يأتي الجهاديون واستدلون بابن تيمية يأتي التكفيرون واستدلون بابن تيمية يأتي الأزاهرة المخالفون له أصلا في المنهج وفي الاعتقاد ويستشهدون بكلامه وهم لم يقرأوا له فأنا تخرج نتائج جيدة. كيف هذا؟ قال وإذا كانت هذه هي الرؤية الكلية فأبرز ما نتج عن هذه الرؤية بدع تكلم عن بدع علمية في الفقه والحديث كليهما. أنا قلت لك إن كنت ستبدع العلماء المتقدمين وستبدع الطبقات المتقدمة والمتوسطة والعلماء على مر العصور بدع رجل لم يأتي بشيء لم يسبق به ائتني بحديث صححه لم يكن مسبوقا إليه أو بحديث ضعفه لم يكن مسبوقا إليه هذا غير صحيح. قال والتي منها البدع الأولى اسمع بقى الوهم بأن المعيار الوحيد في الحكم على الحديث هو الإسناد. هذا كذب صراح وخلل في الفهم لمنهج الشيخ ناصر الدين الألباني. واقرأ إن شئت السلسلة الصحيحة والضعيفة وانظر كيف أن الشيخ يقول هذا الحديث ضعيف ولكن قال به فلان من الصحابة ضعيف في السند يعني وهذا الحديث ضعيف والمتن يشهد له آية من كتاب الله أو يشهد له الإجماع أو يشهد له كلام الصحابة. من أين أتيت بهذا يا أخي؟ من أين؟ والله أنا حين قرأت هذا الكلام ووجدت الكثير يحتفون بهذا الكلام ويحتفلون به قلت سبحان الله العظيم أين ذهبت العقول وأين ذهب المنهج العلمي؟ قال دون اعتبار لطرق أخرى معتبرة في تصحيح الحديث. كيف هذا؟ كتلقى العلماء له بالقبول وغيره مما يذكر في محله هذا كلام كذب. وإلا فالرجل يا أخي يا أخ أحمد قرأ الترمذي الذي يقول دائما عليه العمل قرأه قبل أن تولد أنت يا أخي وقبل ربما أن يولد أبوك يعني سامحني في هذه الكلمة قبل أن تولدوا رجل قرأ هذا وقرره قال به. بدعة ثانية حصر انقسام حديث الأحاد في قسمين فقط هما الصح والضعف هذا كذب. والحسن عنده قسم واسع جدا يقول لك عدم اعتبار قسم الحسن بنوعيه لذاته ولغيره. ماذا أقول لك؟ يعني إذا الشيخ يقول حسن لذاته وحسن لغيره في عشرة المواطن وأنت تقول لا هذا غير معتبر عند الرجل. طب ماذا أقول لك؟ يعني إذا كان هذا في مئات المواطن أصلا في الصحيحة والضعيفة وفي بقية كتبه، طب ماذا أقول لك؟ يعني إذا لم تتبين لك الشمس في وضح النهار فأنت أعمى. البدعة الثالثة إهمال الحديث الضعيف بالكلية، قلت لك لم يهمله بالكلية وإنما كان يتكلم على الحديث، حتى أحمد لما تكلم على الحديث الضعيف وعدم الأخذ بالحديث الضعيف إنما يتكلم أو ربما يستشهد بالضعيف في فضائل الأعمال، أكثر أهل العلم على أن الرجل يقصد الحديث الحسن لذاته أو لغيره، يقول لك يساوي الضعيف بالموضوع والمكذوب، يا سلام. والغفلة عن أن جمع صحيح البخاري ونفسه جمع مالا، هذا كلام يعني إيه؟ كلام فارغ. الغفلة عن تفاوت معايير الحكم على الحديث لدى المجتهدين، فللحنفية مثلا، وطبعا منهج الحنفية تعرفون يعني مخالف لمنهج الأئمة الثلاثة الآخرين ومخالف لغالب أهل الحديث. وعلى كل حال ورجل كذلك، رجل أصلا كان حنفيا في الفقه في بداية حياته، الشيخ الألباني كان حنفيا في الفقه. طيب على كل حال ما علينا، هو يزعم أنه أعلم بمنهج الأحناف، وانا يعني هذا زعم اكذبه من الشيخ الالباني. البدعه الخامسه الظن بان الحديث ان صح لزم عن صحه العمل به، وهذا غير سديد. طب كيف يلزم ذلك؟ انت تلزم الشيخ بما لم يلزم به نفسه وبما لم يلتزمه اصلا. الرجل يقول هذا صحيح لكن ليس عليه العمل، قد يكون منسوخا اذا عمل به، اذا لم يعمل به الصحابه فقد علمه، لان الرجل بيعتبر منهج الصحابه القرآن والسنة فهم مسألة في الأمة، ده منهج الشيخ أصلا، فيقول لا الصحابة لم يعملوا به، إذن هم يرون نسخه أو يرون أنه قيل من باب الاستحباب ليس من باب أو إلى غير ذلك من الاعتبارات. قالوا من المتسلمات بين العلماء أنه ليس كل صحيح يعمل به. طب هذا أصلا أمر يقرره الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وذلك على عكس ما يفهم الكثير من المتسورين على العلم في عصرنا. طبعا هو اعتبر الشيخ الألباني من المتسورين على العلم في عصرنا. والسر في هذه البدع جمعا الانقطاع عن فهم العلماء وتصرفاتهم على مدار القرون. يعني لك أن تتخيل رجل قرأ كلام المذاهب الأربعة وكلام أئمتهم وكلام العلماء المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وطاف هذا الطواف العظيم، وبدعة أنه ليست له مشايخ هذه بدعة قبيحة، فوالده شيخه وله شيوخ أخر، له شيوخ آخرون كثر، والرجل كان لديه من ملكة الفهم والعقلية المتزنة الكبيرة ما يجعله ربما يستغني عن كثير مشايخ، يعني يكفي شيخ أو شيخين أو ثلاثة. قال صدق شيخ الحديث، صدق شيخ الحديث، قال الحديث مضل إلا للفقهاء والشيخ فقيه. كل هذه البدع في الحديث الناشئة من الرؤية الكلية السابقة كان لها انعكاسات على المسائل الفقهية. طبعا هيجي يتكلم على مسألة شاذة أو مسألتين أو ثلاثة كذاب المحلق أو غيره، رد عليه كثير من العلماء الشيخ وله استنباط في ذلك واستشهد ببعض كلام العلماء، لكن في النهاية أخطأ. فماذا كان؟ أخطأ في مسألة، في مسألتين، في عشرة مسائل، في عشرين مسألة، في مئة مسألة. فماذا كان؟ يسقط هذا الجهد الضخم في العقيدة والفقه والحديث لأجل خطأ أو خطأين أو عشرة؟ قال وفقه الحديث يقتضي وضع الحديث في السياق العلم الإسلامي المرضي، فليس الحديث بمعزل عن القرآن ولا عن دلالات اللغة ولا هو بعيد عن علم الأصول. طبعا الشيخ أصلا أنا أزعم أنك لا في الأصول ولا في علم ولا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث يعني تبلغ شيئا من الرجل، أي أن إغفار زي الأدلة المعتبرة. الشيخ يعتبر المصالح المرسلة ويعتبر القياس ويعتبر الإجماع، وطبعا القرآن والسنة دي مش محتاج كلام، وفهم الصحابة وفهم السلف واستدل بكلام السلف. طيب يعني ماذا تريد أن تقول أنت؟ طيب لم يرد أهل السنة هذا المنهج. من أهل السنة بقى؟ أهل السنة يقصد الأشاعرة، أو بمعنى أصح يقصد هو ومن لفه من بعض مشايخ الأزهر الموجودين. طبعا من مشايخ الأزهر ناس معتدلة، بس ائتوني برجل في المتقدمين ولا في المتأخرين في الأزهر، أنا أتكلم في الأزهر في آخر 200 سنة مثلا، بقامة الشيخ الألباني أو بإنتاج الشيخ الألباني أو بانتشار الشيخ الألباني أو بتأثير الشيخ الألباني أو بمؤلفات الشيخ الألباني أو بما انتهج الشيخ الألباني. يعني الشيخ أحمد معبد عبد الكريم يقول في مقطعه، يقول يا جماعة ما دخل علم الأسانيد والتخريج إلا مؤخرا على يد الشيخ أحمد الطيب، بقول ده دخل مؤخرا، قبل كده ما كانش موجود اصلا، وجه الالباني نشره في الدنيا كلها. قال ولم يرضى اهل الحديث هذا المنهج ولا مخرجاته، فتولت مؤلفاتهم وردودهم لبيان خلله، فرد الكثير من محدثي اهل السنه على الشيخ الالباني. هيقول لك بقى، هيجي على فتح ابو غده والكوثري والغماري وهؤلاء ما اعترافهم للشيخ، وان ردوا عليه والشيخ رد عليه وكانت ردوده اقوى، ما اعترافهم للشيخ بسبقه في هذا العلم يا مسكين. يعني شيخ أبو غدة، الشيخ شعيب الأرناؤوط، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، المحدثون من مخالفيه ومن موافقيه يتكلم، مع أن الرجل كبير غمار نفسه يا أخي اللي أنت عملت تستشهد به. طبعا محمود سعيد ممدوح ده رجل غلبان خالص على قده، تعرف أوهام من قسم سواء صحيح وضعيف، طبعا قد يكون رجل اجتهد في هذا وأخطأ، وقد يكون أصاب، وقد تكون إصابته من وجه معين، قد تكون له وجهة معينة، كما لو الشيخ محمود سعيد سبقه عبد الله الغماري وغيره يعني. طيب، وحسن الثقاف رد والكلام ده كله. في جامعة الأزهر رسائل العلمية تناولت منهج الألباني على حدة أو مقارنة بغيره، ومنها ما قرأته بمناهج بعض المعاصرين كالسيد أحمد بن الصدام. يا عبد الله العظيم أنت مسكين، يعني كل الرسائل التي كتبت في الشيخ وفي منهج الشيخ لم تسقطه بهذه الصورة ولم تنقله هذا النقد، يعني غالب ما وصل إلى يدي ووصل إلى يدي كثير. طبعا لم يكتب شيء عن الشيخ تقريبا إلا حاولت أن أنا أقف عليه من كلام المعاصرين، هذا كلام مخالف لما تقوله أنت هنا الآن. كما أحيل هنا إلى دراسة الدكتور قاسم بن عمر ماشي منهج تقوية الحديث، طيب كما أحيل على دراسات الشيخ، طيب خلاص ماشي، إحنا عرفنا أنت بتحيل على الدراسات اللي بتهدي من الشيخ وبتقول الشيخ ما لم يأتي بشيء. ثم يقول كما أوصي المشتغلين بعلم الحديث وطلاب عدم إغفال هذا الكتاب المهم الذي جمع بين طريقتي الأصوليين والمحدثين توجيه النظر إلى أصول الأثر الشيخ طارق الجزائري. طيب وأخيرا أيوة سيدة عايز تقول أخيرا إيه؟ قال أخيرا فإن علماء الأزهر لا يتنكرون لجهد الشيخ ولا يستطيعون أن يتنكروا لهم ولا غيره، لكنهم يضعونه في حجمه وفق الموازين العلمية. شيخك وشيخ مشايخك في الأزهر الشيخ أحمد معبد عبد الكريم يضعه في مرتبة عالية جدا لا يصل إليها أحد من علماء الأزهر في هذه القرون، فيقبلون ويردون. وهكذا نحن نقول، يقبل من الشيخ ويرد، ويقبل من ابن حجر ويرد، ويقبل من البخاري ويرد، ويقبل من كل أحد ويرد، من الأئمة الأربعة ويرد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فماذا كان؟ ما الذي أتيت به أنت جديدا؟ ما الذي أتيت به؟ كل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. مع تعظيم الانضباط المنهجي اللي هو لغايه دلوقتي ما عرفش يعني ايه المنهج ويعني ايه الانضباط المنهجي ويعني ايه المخالفات المنهجيه، الى الان ما عرفش الكلام ده. هو بس انا لازم أن احط ديباجه كده كبيره استطيع من خلالها ان انا اخلب ابصار الناس واخد بقلوبهم وعقولهم المنهج. وانا ازعم والله من خلال كلامك هذا انك لا منهج ولا صدق ولا تجرد في كلامك، للاسف الشديد هذا ليس طعما فيك، وانما انا احاكم الكلام الذي بين يدي. قال وهذه الطريقة الموضوعية هي اللائقة بكل عقل، لكن مشكلة بعض قومنا التعصب للأشخاص. من تعصب الشيخ الألباني؟ أنا واحد من الناس تكلمت عن طريقة الشيخ ومنهجه في أبواب الاعتقاد، رديت عليه في أبواب حصل رد في أبواب، ورديت عليه في كلامه على الجماعات الإسلامية، ورديت عليه في كثير من المسائل. هذا دليل على أن الرجل عندي معصوم، ليس معصوم، هو عالم من العلماء، له جهده، له بصمته، له أثره الرهيب في الواقع، له أثره الجميل والحسن في توجيه الناس إلى علم الحديث، إلى كتب التراث، إلى علم السنة، إلى طلب العلم الشرعي أصلاً والمحبة ذلك. رجل لم يداهن، أنتم كلكم الآن تأكلون بهذه الشهادات. الشيخ لم يأكل بعلمه ولا بشهادته، شيخ خرج من السعودية وخرج من سوريا وخرج من الأردن وحوصر في كل مكان وما تنازل عن مبدأه، وكانت له رسالة يريد أن يحقها، يريد أن يقف خلفها إلى أن تصل لكل الناس. كان له أثر رهيب وله تلاميذ في كل العالم الإسلامي وتتلمذ أكثر منهم على كتبه، فأين العصبية في هذا أصلا؟ أين العصبية في هذا؟ وهذا رجل بذل عمره ودمه وماله وجهده ووقته لأجل نشر هذا الخير ولأجل الأخذ بأيدي الناس، وكم نفع الله عز وجل به في مشارق الأرض ومغاربها. بعث وأحيا، بعث الله به وأحيا هذه العلوم، وكان له أثر رهيب، ولازال الناس بعده بين مؤيد ومعارض، فلا زال هو قطب الرحى حتى في الموافقات والمخالفات. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ الألباني وأن يتقبله في الصالحين وأن يكف عنه بأس هؤلاء الأشرار، فوالله لو أن الرجل حيا ما استطاع أحد منهم ولا من شيوخهم والله أن يرفع رأسه. وانظروا كيف كان يفعل في مناظراته، يعني أنا لا أذكر أبدا مناظرته مع البوطي ويتكلم مع البوطي، وكيف أن البوطي يتكلم كلاما غير حقيقي وغير صحيح، كلام يعني في غاية الفساد في تأييد نظام بشار الأسد المصيري الذي لا يشك أحدا أصلا في مخالفته وفي خروجه عن الملة، رجل مصيري علوي معروف أصلا، ومع ذلك الشيخ تكلم عليه وخرج من سوريا وكان له موقف لا يحيد عنه أبدا، ولما ذهب إلى المملكة خالف الشيخ ابن باز في وجود القواعد الأمريكية في المملكة وخرج لأجل ذلك من الجامعة الإسلامية، وكان استطاع أن يعيش عيشة فارهة، يستطيع لو داهن مداهنة بسيطة أن يعيش عيشة الملوك، وهو رجل ملك في تفكيره وفي رسالته وفي هدفه وفي علمه وفي قامته وفي ضخامته، رحمه الله ورضي عنه، وقبح أولئك الذين ينقضونه بغير علم ولا فهم دون أن يقرأوا ودون أن يفهموا ودون أن يقدروا الرجل قدره يريدون أن يحطوا منه، لكن الله تبارك وتعالى يقيد له من يذب عنه حتى هو في قبره، وأراد الله عز وجل ألا يقطع عنه الأجر حتى هو في القبر. قولوا قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.